اللي رجعته بقى الكلام لا يمكن ان يكون متصلا، وانما هناك اختصار بالحذف ثقة بفهم السامع، والصورة مليئة بكذا وسوف نرى. حين قال بعتك من سبأ بنبأ يقين لابد ان اصري من سأله، وما ذاك النبأ وما ذاك الخبر وما أذن لك بالذئاب وماذا حدث وماذا وجدت. فقال اني وجدت امرأة تملك، امرأة تملك، وذاك غير معهود، فالملوك من الرجال والقادة من الرجال والسادة من الرجال. من هنا تعجب الهدهد وحجب سليمان، اني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء تحتاجه من النساء، أوتيت من كل شيء في زمانها شيئا وحدث المفعول، أوتيت من كل شيء. ولك أن تستوعب أنت ماذا يقصد الهدهد، ما معنى أوتيت من كل شيء؟ مال، جمال، حكمة، عقل، أوتيت من كل شيء. ولا عرش عظيم، عرش عظيم بالنسبة لعروش الملوك. الهدهد يتكلم، الهدهد ينطق، الهدهد يعقل، الهدهد يفهم، الهدهد يميز بين الذكر والأنثى، فعلم أن الملكة امرأة، يقدر الأمور حق قدرها، فعلم عظمة العرش، يفهم المسائل ويعرف المحتاج إليه البشر، فيقول أوتيت من كل شيء. ما هذا الفهم؟ ما هذا العقل؟ كيف؟ وجدتها وقومها. حين أخبر الهدهد بهذا الملك العظيم لم يستشز سليمان، تنبه، لم يتأثر، وكان التقدير في فهمنا وأوتيت من كل شيء. أي شيء؟ ماذا عندك؟ ماذا رأيت؟ ماذا وجدت؟ لابد أن يكون السؤال كذلك. ما هذا الفهم؟ ما هذا العقل؟ كيف؟ وجدتها وقومها. حين أخبر الهدهد بهذا الملك العظيم لم يستشز سليمان، تنبه، لم يتأثر، وكان التقدير في فهمنا وأوتيت من كل شيء. أي شيء؟ ماذا عندك؟ ماذا رأيت؟ ماذا وجدت؟ لابد أن يكون السؤال كذلك. أوتيت من كل شيء؟ أي شيء؟ عرش عظيم، ما يقصر، ما حجمه، ما طوله؟ سرير الملك، العرش سرير الملك. وكيف تملكته امرأة؟ ما سنها؟ ما عمرها؟ لم يختز سليمان، لأن الكلام في الدنيا، الكلام في الدنيا، والدنيا لا تساوي شيئا. وتنبه، لم يعلق وانتظر، فبدأ الهدهد يستفز سليمان إذهابا للتخديد والتماسا للعنف. وجدتها وقومها يسخرون بالشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله. وهنا، وهنا فقط اصبح للكلام وزنا ومعنى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اذا فهم مجوس غير مسلمين، هم مشركون بالله، او لا يعرفون وجود الله اصلا، او يعتبرون ان الشمس هي الاله، يسجدون للشمس من دون الله. زين لهم الشيطان، كيف عرف الهدهد ان الله هو المستحق للسجود، وان السجود للشمس كفر، وان هناك شيطان، وان الشيطان يزين، وان فعلهم هذا من تزيين الشيطان، زي ما شيطان لهم اعمالهم، فهم لا يهتدون الى سبيل الحق او الى طريق الصواب، او فلا يهتدون ان يسجدوا لله، فهم لا يهتدون ان لا يسجدوا، ان لا يسجدوا اي صدهم الشيطان لان لا يسجدوا، صدهم الشيطان لان لا يسجدوا، او فهم لا يهتدون ان يسجدوا، واللمزه الى اخر ما قيل في هذا الامر. وقرئت الا يسجدوا لله، الا تنبيه، وتقرا الا يا اسجدوا لله، الا تنبيه، يا نداء، والنداء والمنادى محذوف، اي يا هؤلاء يا قوم اسجدوا لله. وكان الكلام تعليق من سليمان، او الكلام من الله عز وجل، او هو تنبيه، الا يا اسجدوا لله، قرات بهذا على معنى النداء والتنبيه والامر بالسجود. الا يسجدوا الكلام متصل، اذا فهو من كلام الهدهد، وذاك ارجح. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. والكلام هنا في هذه الآية وما قاله الهدهد كما حكى القرآن عنه من أعجب وأعظم الكلام، والإعجاز فيه والإيجاز فيه منتهى العجب. يصف ربنا، يصف الهدهد ربنا تبارك وتعالى، يصف الله الذي لا يسجدون له، يسجدون للشمس ولا يسجدون لله. يتعجب الهدهد، يتعجب، والكلام تعجب من الهدهد وتعجيب من سليمان، كيف لا يسجدون لله؟ من هو الله الذي يخرج الخب؟ الخب، الخب اصل كلمه الخب مصدر خبأ، يخبأ خبأ، والخبأ اسم للشيء المخبوء كالخلق اسم للشيء المخلوق، هذا خلق الله فأرونا. الخبأ الشيء المخبوء في غيره، كل ما خفي في غيره يسمى خبأ، كل ما خفي في غيره يسمى خبأ. فما نقول يخرج الخبأ في السماوات وفي الارض؟ ما هو خبأ السماوات؟ المطر، السحاب، النجوم مخبوءه، ويخرج يظهر، يخرج الخبأ، الخبأ ما خفي في غيره يخرجه يظهره. النجوم لا ترى بالنهار فاذا بها تظهر بالليل، من الذي اخرجها؟ المطر مخبوء في السحاب، من الذي اخرجه؟ النبات مخبوء في الارض، من الذي اخرجه؟ أسرار الكائنات وخصائص الموجودات، كلام يحتاج لساعات. الحبة فيها الشجر بالقوة، مخبوء فيها، فإن خرجت من الحبة إلى الثلج خرج المخبوء، فالحبة تخرج الشجرة، الشجرة في الحبة أصلا. الماء هو فعل العطش بالقوة وهو موجود، فإن شربته وأنت تشعر بالعطش قطع العطش بالفعل. خصائص الموجودات وأسرار الكائنات بها الأشياء كاملة مخبوءة بالقوة، فإن خرجت إلى الوجود خرجت إلى الفعل. الذي يخرج الإمكان، الذي يخرج الممكنات من العدم إلى الوجود هو الله. يخرج الخبأ، يخرج الخبأ، كلام يحتاج لكلام كثير، يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض، ويعلم ما يخفون وما يعلنون بالياء قراءة، والكلام عنهم الذين لا يسجدون لله، الذي يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض، في كل شيء شيء مخبوء. في السيف مخبوء فيه قوة القطع، فإن ضرب السيف فقطع خرجت قوة القطع، أو خرج القطع من القوة إلى الفهم. خصائص الموجودات الكهرباء والمغناطيسية والجاذبية وما إلى ذلك، أسرار الكائنات القوة المخبوءة لكل شيء مخبوءة، والخبر ما خفي في غيره إخراجه إظهاره. من الذي يظهر الممكنات من العدم إلى الوجود والوجود؟ هو الله واجب الوجود بذاته. يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، أو ما تخفون وما تعلنون. الله تأكيد مرة أخرى، يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، توحيد، كلام الهدهد، كلام أغرب من الخيال، كلام عاقل، كلام يفوت كثير من الناس، يفوت كثير من الناس كيف قاله الهدهد، كلام يفوت كثير من العلماء كيف قال الهدهد. سبحان الله، الله لا إله إلا هو، وهذه الآية فيها السجود. إذا كانت ألا يسجدوا لله ذما لهم، وإذا كانت ألا أو ألا يسجدوا لله أمر بالسجود، فهي تجد فيها سجد التلاوة، وإذا سجد الإمام سجد الناس. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول العظيم بالجر نعتا للعرش، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هنا وهنا فقط نطق سليمان ورد على الهدهد، ولكن نشعر بأنه قد اغتاظ. ما الذي أغاظ سليمان حتى توحد وأدب؟ فمن ضر أتوقع أن كنت من الكاذبين. ما الذي أغاظه في الكلام؟ حكاية عن أناس وجدهم الهدهد تملكهم امرأة وزيت من كل شيء، لها عرش عظيم، وجدها تسجد للشمس من دون الله وكذلك قومها، ووجدهم لا يهتدون وأن الشيطان قد زين لهم. ما الذي أغاظ سليمان؟ كان ساكتا لم يعلق، ويبدو أن لا يوجد غيظ ولا يوجد اهتمام ولا توجد حتى المبالاة بكلام الهدهد، لكن ظهر الآن غيظه. ما الذي أغاظه؟ فما الذي أغاظ سليمان حتى توعد الهدهد بقوله فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ والغريب أنه لم يقل أصدقت أم كذبت. التقدير للكلام أصدقت أم كذبت، قال أم كنت من الكاذبين، جاء بالاسم بدلا من الفعل. ومن المعلوم أن الجملة الإسمية أثبت من الجملة الفعلية وآكد، وكأنه لو قال أن كذبت قد يكذب في هذه ولا يكذب في غيرها. أما إذا قال أن كنت من الكاذبين، صفة الكذب صفة بشعة، فإن كذب مرة فهو من الكاذبين لا يوثق مطلقا بعد ذلك. ولذلك قال سننظر ونتحرى الأمر، أصدقت أن كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. والغريب أنه لم يرسل أحدا غيره، لم يرسل أحدا غيره، قوة ثقة في النفس ملك. المفروض أن نفهم أن الحاكم إذا بلغه شيء أن بلغه شيء عن أمر ما أو عن أناس أن يرسل الغيث يتحرى خط المبلغ. أما سليمان فتظهره الصدق من الكذب من نفس المبلغ، اذهب عنك ملك ثقة قوة كيف تسمى، اذهب بكتابي هذا فألقه. ألقه فيها لغات وليس القراءات، والبعض قد يخطئ يعتقد أنها قراءة. فألقه هي القراءة المعتبرة، فألقه فألقه قراءة لغات لغات وليس القراءات. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، الكلام عن بلقيس، وجدت امرأة تملكه. والكتاب تنطويه قائلة بالقيس، فقال ألقي إليهم ولم يقل ألقي إليها. فالأمر أمر القوم، إذا فما أغار سليمان أمام الغدور الشمس من دون الله، إذا فما حرك سليمان هذا الكفر الموجود على مقومة منه أو في مكان في الأرض، فالفرقين هذا الذي أغاره. من هنا أصل الكتاب، ومن هنا توحد، أصدقت أن كنت من الكذبين. أما أوتيت من كل شيء، أما لها عرش عظيم، أما أنها امرأة، أما كل ذلك، فلم يهز في سليمان شعرة، فملك الدنيا تحت قدمه والدنيا إلى سواه. أما أن يكفر بالله وسليمان موجود فتكامل الله فرق، أما أن يكفر بالله وسليمان في هذه الحشود فلا وألف لا. هذا الذي أغرق، هذا الذي جعله يفعل ذلك، وكل ذلك يفهم من كلمة تألقه إليهم، إليهم وليس إليهم. ثم تولى عنهم أدب يؤدبهم، تولى عنهم وابتعد، ولكن كن قريبا حتى تسمع. ثم تولى عنهم فانظروا ماذا يرجعون، ماذا يحدث من كلام، وماذا يحدث من تدبير، وتعالى وارجع واخبرني، اذهب بكتابي هذا فألقي اليهم. ثم تولى عنهم فانظروا ماذا يرجعون، قالت يا ايها الملأ. الكلام مختصر اختصار شديد، والحذف فيه تم ثقة بسهم السامع، والسامع إذا فهم يقدر المحدث فيقول، فيقول إذا إليهم فألقي إليهم فلنعلهم تنظر ماذا يرجعون. أخذ الهدهد الكتاب بمنقاره وطار سريعا عائدا إلى بلقيس، وانتظر حتى غابت الشمس ودخل الليل، ودخلت الملكة مخدعها وغلقت الأبواب ونامت، وهدأت الحركة وهدأت الأصوات، وقد علم الهدهد أن بلقيس لها قوة، قوة يدخل منها شعاع الشمس في الصباح فيوقظها، وكما استيقظت الشمس تستيقظ بالقيس فتسجد للشمس. فترقص الهدهد حتى هدأت الأصوات ونامت الملكة وغلقت الأبواب، ودخل من القوة وألقى الكتاب على مخدعها، ثم خرج من القوة وتربص وانتظر، وأصبح الصباح، ودخلت أو دخل شعاع الشمس من القوة فسقط على وجه الملكة فاستيقظت، فقامت لتسجد الشمس فوجدت الكتاب على مخدعها فارتعت وتعبت وخافت، وقامت الى الابواب تنظر فوجدتها مغلقه من الداخل. ما اين وقع الكتاب؟ نظرت لم تكن الا قوه، اذا فقد جاء الكتاب من هنا، اذا فقد سقط من السماء. فدخل في روعها ذلك وارتعبت وخافت وفتحت الكتاب، واذا بفخامه الاوراق وفخامه الورق وفخامه ما كتب به، ثم فتحت فوجدته مستفتح بما لم تسمع من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي، وقرات الا تغلوا علي واتوني مسلمين، والكتاب مكتوب. رعب، فارتعبت وخافت واخذت تتخيل من اين اتى هذا الخطاب. ورق من ترى له مثيل، ورق من ترى له مثيل، والمجاد من ترى له مثيل، والكلام والحروف تكاذبين، والمعاني فوق الخيال، والمضمون اخطر واخطر من المطر. خرجت مرتاعه مرتعبه ماذا في الأحراف؟ جمعة بالأشراف، جمعة الرؤساء، رؤساء العشائر، قمة الجيوش، الأحراف، جمعة الكل، ووقفت وأخبرتهم يا أيها الملأ إني ألقي إلي الكتاب الكريم. كل ذلك محذور، لك أن تسأل هذا ما حدث، لابد أن يكون ذاك. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ووصفت الكتاب بالكريم، وهو أجمل وأبلغ وصف لكتاب سليمان. ويكفي أن تسمع ربنا يقول وإنه لكتاب كريم عن القرآن. كلام الكتاب في نظرها له كتاب كريم، فخمت الورق غربت المداد انه سقط عليها من السماء، ولا تدري كيف جاء وكيف دخل وكيف وصل الى مخدعها، الى مخدعها، الى مكان نومها. اذاك يدل على ان الكتاب كريم، ام ان الاسلوب المكتوب في الكتاب اسلوب تلطف، اسلوب حكمة، اسلوب موعظة لا سباب فيه، لا لعنة فيه، لا تهديد ولا وعيد كعادة الجبارة من سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تعلو علي وأتوني مسلمين منقادين طائعين. هل ذاك كرم الكتاب؟ أم أن الكتاب مصدر باسمه من سليمان؟ بدأ بنفسه ولا يبدأ بنفسه في الكتاب إلا العظيم. من سليمان إليك، هو كذلك. ما الذي جعلها تحكم على الكتاب بالكرم؟ إنه كتاب كريم. إني ألقي إليه كتاب كريم. لابد أن القوم ردوا عليهم أي كتاب ومن أين جاء وكيف عرفت أنه كريم وكيف عرفت أنه كريم؟ لابد. ما هذا الكتاب وماذا فيه؟ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن فقد أثبت سليمان في الكتاب، الكتاب وعنوان الكتاب وممن صدر الكتاب وإلى من صدر الكتاب ومضمون الكتاب والهدف من الكتاب، وإذا لم تحدث الطاعة ماذا يكون. كل ذلك في هذه الكلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ليس في الشمس، بسم الله بأمره، بسم الله بسلطانه، بسم الله بقدرته، بسم الله ببركة هذا الاسم، بسم الله بعظمته وسلطانه وملكوته. الرحمن الرحيم ومن يرحم، لابد انه يقدر على العذاب. المرحم الا من قدر على العقاب، اذا لم تكن قادرا على العقاب فترحم ترحم ترحم كيف؟ الرحمن اذا فهو قادر على العقاب، الرحيم اذا فهو جبار منتقم. صفات الله، الصفات الاساسيه، الرحمن الرحيم. من سليمان عبره ويتحدث عن نفسه، ألا تعلو، ألا تغلو من الغلو، ألا تعلو علي العصيان أو التمرد أو عدم الطاعة، وأتوني مسلمين، مسلمين لله طائعين منقادين. وأتوني لم يقل آتيكم ولم يقل أفعل ولا أفعل، أتوني مسلمين. وهنا قرأت الملك الكتاب، ماذا تتوقع من سياق الآيات؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. سألوها ممن؟ ممن؟ وكيف؟ وماذا يريد؟ فقال إنه من سليمان، ومفتتح بذكر الله الرحمن الرحيم، ووصمه ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ، إذن فالمفهوم هنا أن الناس حين سمعوا الكتاب، والملأ حين رأى رعب الملكة واهتمام الملكة وخطورة الخطاب، كأن على رؤوسهم الطير، سكتوا، سكتوا تماما. لم ينطق مخلوق ولم ينبت أحدهم ببنت شبع حتى اضطرها لإعادة الكلام والنداء مرة أخرى والتنبيه، يا قوم أفتوني في أمري. إذا فقط سكتوا، سكتوا ودخلتهم الرهبة من الكتاب، من كتاب سليمان. فكيف بسليمان إذا كان هذا سأل كتابه، إذا كان هذا سأل كتابه، فكيف رهبته هو؟ قالت يا أيها الملأ الأشراف، أفتوني في أمري. ما رأيكم في أمري الفتي الحادث الآن الحديث؟ أفتوني في أمري. سكتوا مرة ثانية، وهنا استدرجتهم واستنطفتهم واستعطفتهم واستدرجتهم للتأييد والإعانة، فقالت: ما كنت قاطعة أمرهم حتى تشهدون، أي لم أفعل شيئا إلا بمشورتكم. كيف قالت لهم ذلك؟ أمور وأمور. وسبحان الخلاق العظيم الوهاب الكريم الذي يهب ويعطي ما يشاء لمن يشاء كيف شاء ومتى شاء. فقد جمعت ملكة سبا أشراف قومها وقادة جندها وأخبرتهم بأمر كتاب سليمان، ثم سألتهم كما يحكي القرآن، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. ومن نسق الكلام وسياق الكلام يبدو والله أعلم أن الرهبة أخذتهم والخوف ألزم ألسنتهم وسكتوا وكأن على رؤوسهم الطير، حتى أنها كررت النداء، قالت: يا قوم إني ألقي إلي كتاب كريم. وحين أنهت خبر الكتاب قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. تكرار النداء وتكرار التنبيه يفيد بأنهم سكتوا، ثم ها هي تستدرج معونتهم وتختبر قوتهم وترى مدى تماسكهم واتحاد كلمتهم واستعدادهم للتضحية بأنفسهم حماية لملكتهم ومملكتهم. قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وكأنها تبين أنها لن تتخذ قرارا إلا بعد مشورتهم وبناء على موافقتهم. حكمة، وما خاب من استشار، وهكذا ديدن الحكماء. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. كلام الجنود، كلام القادة: نحن أولو قوة في الأجسام وفي العدد، وأولو بأس شديد، ثبات في اللقاء وصبر ومجاهدة على القتال. أردت حربا فنحن لها أهل، أردت غير ذلك فانظري ماذا ترين، والأمر إليك موكول، ونحن رهن الأمر والإشارة، لا نملك إلا السمع والطاعة. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. حربا نحن أهل لها، نحن أهل لها، صلحا نحن موافقون على ما تتخذيه من قرار. يدل الكلام على قوة شخصية الملكة وعلى حب الناس لها وتأييدهم لقرارها وسمعهم لأمرها. وهنا تظهر الحكمة في أجلى معانيها، ظهرت حكمة الملكة وفطنتها وخبرتها بالأمم وبالحروب ودهاءها كذلك. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. أي إن أردتم حربا نحن على غير استعداد لها، طالما أرسل كتابه وعرف مكاننا وأرسل يسألنا الاستسلام والطاعة، فلابد أنه أعد للأمر عدته في حرمة أصيامنا أو رفضنا سيهاجمنا. ولابد وأنه قد أعد للأمر عدته واستعد، فيختارنا الحرب فبعنا عن غير التعداد ودخل من بدأنا. وزيد الملوك الذين يبتغون الملك والسلطان إذا دخلوا قرية، وهناك تقدير لكلمة، إذا دخلوا قرية عنوة، لأنهم كما قد يدخلون صلحا أو لزرارة، إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة، الخروج بالتخريب بالتدمير بالهدم والحرق، وجعلوا أعزة آلهة أذلة بسد أمرهم وتخريب ديارهم وما إلى ذلك من الإهانة والأسل والتشريد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آلهة أذلة، أنزلوهم من مكانتهم، أخذوا أموالهم واستولوا على ديارهم وأهاليهم بالأسل والتشريد، وكذلك يفعلون تأكيد لقولها ولعلمها، وكذلك يفعلون تأكيد لكلامها وتقرير للأمر، أي هذا بالبلغ، هذا أمر مستقر وثابت في التاريخ، وكل الملوك كذلك، أو وكذلك يفعلون سليمان وجنوده كذا دخلوا قريتكم، وكذلك يفعلون بين الملوك تقرير لأمر ثابت وتأكيد لما وصلت إليه، أو هي تنبئ عن سليمان وجنوده في حالة الحرب ونحن على غير استعداد، كما يفعل الملوك يفعل سليمان، وكذلك يفعلون يفعل هو وجنوده. ثم بدأت في حيلتها والإعلان عن قرارها، وهي مرسلة إليهم بهدية، مرسلة إليهم بهدية أي مرسلة إليهم برسل، أي مرسلة إليهم رسلا بهدية، لأن الهدية لا تذهب بمفردها، لا بد من حامل لها، وإنما مرسلة إليهم بهدية. فنظرة بما يرجع المرسلون، قال بعض العلماء الوقف في الآية إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هنا وقف تام أو لازم، وكذلك يفعلون تصديق الله عز وجل على قولها، فهو ليس من كلامها، والبعض كما قلنا يقول هو من تمام كلامها، وكذلك يفعلون من تمام كلامها، وذاك أرجح والله أعلم. وممكن أن يكون الوقف جعلوا عزة آلهة أذلة، ثم التعليق التصديق لكلامها من الله عز وجل، وكذلك يفعل. الهدية أكثر الناس في وصفها، وامتلأت كتب التفاسير بشأن الهدية صفحات وصفحات، ولا يعنينا شأن الهدية خاصة إذا كان الكلام قد جاوز الخيال، جواري وغلمان، والغلمان يلبسون ملابس الإناث، والإناث تلبس ملابس الشباب والرجال، وذرة مصمتة، وأشياء وأشياء لا تقدم ولا تؤخر في العبرة، وإني مرسلة إليهم بهدية. فناظرة بما يرجع المرسلون،